شرح العقيدة الوسطية، شرح العقيدة الوسطية مع الشيخ صلاح لطفي. الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شرح العقيدة الوسطية الشيخ ياسر حفظه الله. وصلنا إلى قوله وقوله رحمه الله ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. في قول شيخ الإسلام رحمه الله قال: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، إلى أن وصلنا إلى قوله ليظهره على الدين كله. قال: الظهور هو بمعنى الغلبة والانتصار، وكلمة الدين هنا اسم جنس، أي ينصره على كل الأديان، ينصره على كل الأديان، لأن كل الأديان المخالفة للإسلام هي أديان باطلة، وإن سميت أديان فسوف يظهر عليها يعني الإسلام. وهذا مصداق قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الشيخ: وهذا الإظهار وعد من الله عز وجل، ولا بد أن يوقن به كل مؤمن ومؤمنة، وهذا له أثره العظيم في نفس المؤمن، خصوصا إذا رأى المسلمين مغلوبين أو مهزومين في بعض المواقع والأحوال، فلا يتنازل أبدا عن شيء من دينه، ولا يصحح ولا يصوب طريقة من غلب وانتصر من الكفرة في جولة أو جولات، كما يقع هذا من المنهزمين نفسيا عندما غلبهم الغرب فقالوا: إذن الغرب الكافر هو الحق. لماذا؟ قاسوا الأحقية هنا بماذا؟ بالغلبة. والذين انتصروا علينا أفضل منا، وبناء عليه يجب اتباعهم وتقليدهم والتشبه بهم. وفي مجتمعاتنا من يصرح بذلك بلسانه، ومن يفعله فعلا وحقيقة بسلوكه، لكن المؤمن الموقن بانتصار الإسلام وظهوره يتمسك بالإسلام حتى في أحلك الظروف وفي أشد الأوقات حتى يأذن الله. قال: وظهور الإسلام نوعان، ركز الكلام ده، وظهور الإسلام نوعان ليظهره على الدين كله. هذا الظهور نوعان. النوع الأول ظهور الحجة والبيان، ظهور الحجة والبيان بإقامة حجج الله على عز وجل بما معنا من آيات القرآن وما معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنغلب من خالفنا في الحجة ونعتقد أننا على الحق وعدونا على الباطل، وهذا من الانتصار. ثباتك في حد ذاته ثباتك انتصار، ثباتك على دين الإسلام وعلى المنهج السليم ده انتصار على العدو. قال: لأن أعداء الإسلام يريدون أن يهزموا النفوس بعد أن هزموا الجيوش، وهذه بغيتهم الحقيقية، وهدفهم الأكبر أن ينتزعوا ذلك الشعور من نفوسنا. شعور ماذا؟ شعور العزة بالدين والعزة بالمنهج والعزة بالإسلام، ويريد أن ينتزع من نفسك هذه العزة فتصير ذليلا منزويا، يعني لا تريد أن تظهر ما أنت عليه من منهج، زي بيقول كده مكسوف منه. قال: ولنتأمل موقف خبيب رضي الله تعالى عنه. دي بصراحة بيتميز به الشيخ ياسر حقيقة، إن أنت وإنت بتدرس العقيدة أنت أولا بفضل الله عز وجل بتثبت عندك عقيدة أهل السنة ثبات الجبال. الحالة الثانية بتنبذ عقائد المخالفين من أهل البدع وأهل الضلال، ثم يغرس، أو مش نقول يغرس لأنها مغروسة، يسقي في قلبك شجرة الإيمان. هاش فهمت؟ يسقي في قلبك شجرة الإيمان. وانت بتدرس العقيدة وبتقرأ شروحات الشيخ في العقيدة، يعني ممكن تقول: احنا بناخد عقيدة ولا رقائق؟ احنا في كتاب، احنا في المدارج ولا في العقيدة الوسطية ولا احنا في فتح المجير؟ تلاقي الشيخ بفضل الله، وده ثمر التعلم العقيدة. ايوة، مطلوب منك تعرف عقيدة اهل السنة وتتقنها جيدا، وتعرف اصول اهل السنة وما كانوا عليه، تكون متقن لذلك وفاهم وحجة قوية، ثم تنتقل لمعرفة العقائد الباطلة وشبهاتها وردود عليها، ده مطلوب. لكن ثمرة علم العقيدة ان انت تتعبد بالعقيدة. يعني هو ما يكلمك الشيخ هنا دلوقتي على ليظهره على الدين كله، وقال لك الظهور النوع الاول ظهور حجة، ظهور حجة القرآن، ولا تطع الكافرين وجهدهم به جهادا كبيرا. القرآن الذي جعل هذا الرجل الكافر ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لا يتعلق بدين ولا بإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لمن يأتيه من المشركين من مكة إلى المدينة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني منزلا ينزلون فيه، سواء المشركين غيرهم، بجوار المسجد. لماذا؟ حتى يسمعهم كلام الله عز وجل، خلاص، حتى يسمعهم كلام الله عز وجل. فنزل بجوار المسجد فسمع آيات القرآن تتلى، أم خلقوا من الصحابة، من الرجل، ونزل جنب المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب، حتى وصل القول عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون. لما سمع الآيات قال فكان أول وقوع الإسلام في قلبي، وفي رواية ثانية قال فيها فكاد أن ينخلع قلبي. أول ما سمع الآيات، أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ودي حتى بيقول لك أن دي قبول رواية الكافر بعد الإسلام، ولما قال الرواية دي كان رواية وهو شهده وهو على الكفر، وعلى الكفر سمع هذه الآيات وبعدين دخل في الإسلام وروى ما وقع معه على الكفر. الشاهد يعني أنه أول ما سمع القرآن سجد، تأثر بالقرآن. طب الشاهد يعني هنا على ظهور الحجة والبيان، ظهور القرآن وغلبة القرآن، غلب القرآن على قلبه. النبي لو صلى الله عليه وسلم لو قال لحد من الصحابة حط السيف على رقبته وقول له تدخل في الإسلام، حتى لو دخل هيبقى داخل طواعية، وانت مش مأمور على كده، مش مأمور تعمل كده. لكن شوف ظهور، شوف الحجة وقوة الحجة، قوة القرآن جعلت الرجل ينفتح قلبه، وكان هذا أول دخول له في الإسلام. فالشيخ يذكر هنا قال ولنتأمل موقف خبيب رضي الله عنه مع أبي سفيان قبل إسلامه، فقد أخذ المشركون خبيبا غدرا وباعوه لمشرك قريش ليقتلوه بمن قتلهم يوم بدء، فأخذوه وأخرجوه إلى خارج الحرم وجعلوه على صليب، وهو في كل الأحوال أيقن أنه مقتول، وأبو سفيان يريد أن يرى الهزيمة النفسية فقط من خبيب رضي الله تعالى عنه. عايز يشوفه، يريد أن يرى في عيني الهزيمة والإسلام اللي عمل فيه كده، هو ده ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ماشي مش هيقول بقى صلى الله عليه وسلم، هو ده ماشي ورا محمد اللي عمله، هو ما عايزين منه دي، هو عايز يقول لك كده، هي دي اخرت مشك في السكة دي، انهي سكة؟ ما انا من البداية مشيت السكة دي صح ولا غلط؟ مشيتها صح بقى يبقى بص، لو الكون كله وقف في ناحية وانت في ناحية، واخذوا يعني يثبطونك على ما انت عليه، انت مش سامع غير صوت واحد بس، صوت الوحي، صوت القرآن، صوت السنة، صوت السلف، ده اللي انت سامعه، مش سامع اي حاجة تاني، مش سامع الناس اللي بتصرخ جبالك دي كلها، مش سامع اهل عرض الجمع اللي بيصرخوا. هم ما كانوا يرجون من خبيب ابن علي الا، ولذلك قالوا له ايه، هل كنت تحب ان تكون في بيتك ومحمد مكانك الان؟ مش فاكر كده، ياخذوا منه اي حاجه، تنازل اي حاجه. قال والله ما كنت احب ان اكون في بيتي وبين اولادي وانا في امان وعايش ومرتاح ويشاك رسول الله بشوكه. شفت العز ده، هيتقتل، هيتراوي السهام، ما مصلوب على نخله، خلاص ده وعزل جلاه، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزعي. تقطع جدتك في شيء مشكلة، ومع ذلك مش لما نقول لك روح قطع جدتك في سبيل الله، لا يا عم روح بس حفظ القرآن بس واعمل بيه وحفظ وطلع جيل كده نظيف شوية. شوف انت الجيل اللي طالعك عصابات عصابات عصابات عصابات عصابات، حاجات صعبة جدا جدا. قال ولنتأمل موقف خبيب رضي الله عنه مع أبي سفيان قبل إسلامه، فقد أخذ المشركون خبيبا غدرا وباعوا، عارفين احنا القصة القراء، لمشرك قريش ليقتلوه بمن قتلهم يوم بدر، فأخذوه وأخرجوه إلى خارج الحرم وجعلوه على صليب، وهو في كل الأحوال أيقن أنه مقتول، وأبو سفيان يريد أن يرى الهزيمة النفسية فقط من خبيب رضي الله تعالى عنه، فيقول له أيسرك أنك في بيتك ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فيقول خبيب ما يسرني أني في بيتي معافا في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه تصيبه شوكة فما فوقها. أذي. قال فتأمل هذه العزة العجيبة، وأنه لا يتنازل نهائيا وليس عنده استعداد أن يتفاوض على الدين وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رضي الله تعالى عنه وما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو ممزعي. وبلا شك أن خبيب رضي الله عنه كان هو المنتصر، صح كده؟ أصلا هو يموت واللي قتلوه يموت معايا، من لم يمت بالسيف مات بضده، تعددت الأسباب والموت واحد. يعني هو خبيب مش يموت دلوقتي، يقول في محمد وفيه وفيه وماشي، وهل كان يجوز له أن يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وينجو؟ يبقى يجوز، بس بشرط يكون كاره لما يقول وقلبه مطمئن بالإيمان. وعزك وخذ بيه خذ بالعزيمة، أخذ بالعزيمة. لا بس طبعا تكون في المقابلة سيف على رقبتك، فعلا الموت متيقن، هذا موت متيقن، أعدوا العدة وجمعوا الناس ويريدون منه كلمة، وإن كان دي يعني غيرها الصحابة رضي الله تعالى عنه اللي عملها في النهاية قبل رأس الكافر معي، قبل رأس الرجل اللي هو الحاكم الأمير الكافر بسبب إنه بس يسيبه الناس اللي معاه، لكن هو تنازل عن ديني، لم يتنازل عن ديني، هم قالوا له ارجع عن دينك مش هيرجع، طب ضربوا ناس حواليه برضه مش هيرجع، جابوا الزيت المغلي ورموا فينا مش هيرجع، هيرموه هو في الزيت برضه مش هيرجع، طيب خلاص بس هنسيب حزوجنا منك يا راجل، حب على راجل الراجل دي عرس الراجل دي بس اللي يعني اجبر خاطره ما فيش مشكلة، حب على راسه، فحب على راسه وساب الصحابة معاه مش وسيدنا عمر قبل رأسه معايا رضي الله عن الصحابة. وبلا شك أن خبيب رضي الله تعالى عنه كان هو المنتصر في هذا الموقف وهذا المشهد، بل وأثر في كل من حوله وهم يشهدون، ويصلي ركعتين قبل قتله ويدعو على المشركين بكل قوة غير خائف ولا مرتجف، ويقول اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. بل لم يزل هذا المشهد في قلب بعض شباب ونساء قريش حتى كان سببا في إسلامهم بعد ذلك، مثل سعيد بن عامر الجمحي، لو هتسمع قصة سعيد بن عامر قصة إسلامه هو ده قصة لوحده، سعيد بن عامر ده قصة لوحده، تسمع قصة إسلامه متى وقع الإسلام في قلبه؟ عندما شاهد هذا الموقف من خبيب بن عدي رضي الله تعالى، من خبيب رضي الله تعالى ابن عدي رضي الله عنه، لما شاهد منه هذا الثبات العجيب فهو وقع الإسلام حينئذ في قلبه ودخل في الإسلام عزاد. قال ولنتأمل موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن، فقد كان هو الظاهر المنتصر على الرغم أنه سجن وعذب وضرب ضربا شديدا، بل كان يغمى عليه من شدة الضرب، لكنه كان منتصرا رحمه الله على خصومه من أهل البدع، وكان موقفه سببا لحفظ الدين والعقيدة. كان موقفه سببا لحفظ الدين والعقيدة. ومن تأمل القرآن يجد الآيات مليئة بالقوة العظيمة، وامتلأت قلوب الصحابة الكرام بهذه القوة العظيمة، سواء في فترة التمكين أو فترة العهد المكي التي كانوا فيها مضطهدين اضطهادا شديدا ويعذبون ويقتلون وتنتهك حرماتهم، وعلى الرغم من ذلك لم يقفوا موقفا في منتصف الطريق، تسمعي، بل كان موقفهم واضحا تمام الوضوح لا يحتمل المساومة أو التنازل، بل ربما خرجوا يقرؤون القرآن على مسامع قريش حتى يضربوا ويغشى عليهم رضي الله عنهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصيبه ما يصيب باقي المسلمين، فكان يخرج يغيظ المشركين يقرأ عليهم القرآن ليضربوه ويضربهم. فالقرآن يعطي قوة عظيمة بلا شك، وهذا ظهور الحجة والبيان، كما قال تعالى لنبيه موسى عليه السلام: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فمن معه آيات الله عز وجل فلا بد أن ينتصر بلا شك بمقدار ما معه من آياته سبحانه وتعالى. حجم النصر ده بقدر ما معك من القرآن. معايا شيخ؟ معايا يا عباد الله؟ معايا شيخ رضا؟ بقدر ما معك من كتاب الله، بقدر ما لك من النصر من الله عز وجل. زي بيقول جماعتين خلصانة، هي كده خلصانة فعلا، على قد ما معك من القرآن في صدرك وقلبك علما وعملا وتدبرا وفهما وحبا وقراءة وبكاء وخشوعا وخضوعا وانكسارا، بقدر ما ترتفع وتعز. كلما رزقت بالقرآن ذلة لله عز وجل رزقك الله عز وجل عزة بين البشر. وإننا في هذا العصر الحديث نلحظ ذلك في كل مناظرة، فنجد من هو ربما قليل العلم في أهل الإسلام يغلب أساطين الكفر ويغلبهم في الحجة والمناظرة بأدنى نظر واعتبار، ويفضح الله سبحانه وتعالى من واجه أهل الإسلام في المناظرات والمحاورات، وبين سبحانه وتعالى خبث طويتهم، بل فضائحهم، بين الله عز وجل فضائحهم، وتكون في العالم كله كما نرى ونسمع، ويظهر للعالم صدق ما وعد الله به. ده النوع نوف الأول. أما النوع الثاني من الظهور هو ظهور القوة والسنان، وقد كان منه ما شاء الله أن يكون، كما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب، وفتح على أصحابه رضي الله عنه العراق والشام ومصر وإفريقية وبلاد ما وراء النهر، ووصل إلى المشارق والمغارب، وكذلك التابعين نشروا الإسلام في كل مكان، ثم توقف مدة من الزمن وعاد للانتشار مرة أخرى، ثم توقف بعد ذلك. وهذا الأمر سوف يكتمل اكتمالا نهائيا بنزول المسيح عليه السلام. أي أمر؟ ظهور الحجة بيه؟ اللي هو ظهور الإسلام بيه؟ بالقوة والسنان سيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب يقتل الخنزير ويضع الجزية، حديث رواه البخاري وحديث أبي هريرة. وفي هذا الوقت يكون كمال ظهور الإسلام، حيث تكون كلمة المسلمين واحدة وتكون الملة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بين بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وبيت المدر والوبر يعني بيت الأحجار والطين اليابس، وبيت الشعر والصوف، وهذا كناية عن أن الإسلام يعم الأرض كلها. وكان تميم الداري رضي الله تعالى عنه يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم هو منهم. ولأجل ذلك لا بد أن يوقن المؤمنون أن وعد الله حق. قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق. وإذا أيقنوا بذلك صبروا على الالتزام بالإسلام رغم العقبات والمتاعب. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو سبحانه يشهد بذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشهد بذلك كونا وقدرا بنصر المسلمين على عدوهم في كل مكان يتمسك فيه المسلمون بالإسلام وبالإيمان في مواجهة أهل الكفر والنفاق والعصيان، فإنه عز وجل ينصرهم ويؤيدهم رغم قلة عددهم وضعف عدتهم ورغم كثرة عدوهم، ومهما اجتمع عليهم من بأقطار الأرض فإنهم لا يتمكنون من المسلمين ما داموا يتمسكون بدينهم. وليس معنى ذلك ترك الأخذ بالأسباب أو إهمال موازين القوة ومراعاة المصالح والمفاسد والقدرة والعجز والقوة والضعف، بل كل ذلك معتبر والعاقبة للمتقين. ومن عنده مسحة من عقل يشهد قطعا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أيده وأيد أصحابه وأتباعه بما لم يؤيد به أحدا قبلهم، ونصرهم أعظم النصر، وفتح لهم البلاد وقلوب العباد في أقل مدة زمنية عرفها التاريخ، وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب مصداقا لما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وكان ذلك في حياة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، ففتحت مدائن كسرى وبلاد قيصر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بها، صح كده؟ وفتحت أعتى البلاد حينئذ، وقعت هذه البلاد في أيدي المسلمين، وأنفقت كنوز كسرى قيصر في سبيل الله عز وجل، وكما وعد سبحانه بظهور الإسلام على كافة الملل شرع سبحانه أمر أن يظهر هذا الدين. فإن إظهار الله عز وجل للإسلام إنما يكون من خلال عمل المسلمين، مش هنستنى زي الشعب لما المهدي يطلع، يكون بيه بالعمل، وليس أن ينتظر الناس الوعد بلا عمل، فحين ينزل عيسى عليه السلام ليقتل الدجال ويكسر الصليب. فعلى الرغم من ذلك ومع علم المؤمنين بهذا الوعد من الله، فإنه ينزل على أمة قائمة لهم إمام، ويسوون صفوفهم للقتال، ويعدون عدتهم لقتال الدجال، وهم يعلمون أنهم ليسوا هم من يقتلونه، لكنهم أخذوا بالأسباب لنصرة الإسلام، وليسوا ينتظرون نزول ذلك عليهم من السماء من غير عمل. يعني هم عارفين أنه شوما لكتلوه، ومع ذلك عدوا العدة. وليس كما يتوهمه البعض أن يترك العمل لأجل نصرة الإسلام، ويرون أن التمكين وعد من الله لا يحتاج إلى عمل، وكأن الخلافة تنزل على المسلمين من السماء، أو أن انتصارهم على عدوهم لن يكون بجهد منهم. هذا بلا شك فهم منكر يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما كان عليه الأنبياء الذين أمروا بالقتال في سبيل إعلاء كلمة الله منذ نزلت التوراة على موسى عليه السلام. قد كان الأمر قبل التوراة للأنبياء بالدعوة إلى الله عز وجل وبالصبر حتى ينصرهم الله عز وجل بخوارق من عنده سبحانه، فلما أنزل التوراة أنزل فيها الأمر بنصرة الدين قتالا وجهادا وإعلاء لكلمته ووعده. ولذا قال عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس فصار وعد ذلك تكليفا للمؤمنين وليس وعدا منتظرا بلا عمل ليظهره على الدين كله. وأنت الآن ليس بيدك أن تظهر الدين بسيف ولا بسلاح، تمام؟ فهذا له ضابطه وله شروطه، لكن بيدك أن تظهر هذا الدين بالحجة، بالبيان، بالقرآن، السنة، تعليم، إظهار العقيدة صحيحة، وقرأ التاريخ، العلم يوصرك. ما انتصرت الأمة ورجعت لها عز هذه الأمة إلا عندما يعني رفعت من شأن العلم والعلماء، ورفعت من شأن القرآن وعلوم القرآن، ورفعت من شأن السنة وتعليمها. يعني يكفي أن رجل من أهل الحديث إذا رأى من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأرفعن أمرك إلى السلطان، هشكيك للسلطان أن أنت بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج إلى عود، يعني يكون عودا حميدا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ورب يجعلنا وإياكم من أولئك الذين يأخذ الله بنواصيهم إليه، ويأخذون بنواصي الناس إلى الله عز وجل. وقول هذا استغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا.